الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. هل هناك حديث يحث يتكلم عن أن جسم المرأة عورة حتى على امرأة مثلها؟ الحمد لله. الجواب: لقد دلت الأدلة على أن بدن المرأة عورة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود: إنما المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان الحديث. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما المرأة عورة، وأقرب ما تكون من ربها إذا هي في قعر بيتها. وقد ثبت عن طائفة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن قدم المرأة عورة، مجرد قدم المرأة عورة. وفي حديث عبد الله بن عمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، وإنها إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان. والأحاديث في هذا المعنى معروفة عند أهل العلم رحمهم الله. وبناء على ذلك فلا يجوز للمرأة أن تكشف شيئا من عورتها أمام الرجال الأجانب، يعني إلا ما يظهر غالبا من المرأة. فكون النساء يرون شعرها، يرون وجهها، يرون رقبتها، يرون يعني يديها، يرون ساعديها، يرون قدميها، يرون كعبيها، هذا لا بأس به، لأن هكذا يراه الرجال الأقارب لها، فإن هذا لا بأس به. وأما أن تتبذل المرأة وتتفسخ أمام النساء فيرون فخذيها أو يرون ثدييها أو يرون شيئا من مفاتن جسدها بحجة أن من أمامها امرأة، فإن هذا مناف للفطرة السليمة، مناف للحياء، مناف للستر، بعيدا عن الأخلاق الطيبة. فلا يجوز للمرأة أن تكشف أمام النساء إلا ما تكشفه أمام أبيها أو أمام أخيها أو أمام أبنائها، فيرون وجهها، يرون شعرها، يرون يديها، يرون رجليها. ولكن أين الدليل الذي يدل على أنهم يرون فخذيها أو يرون ثدييها أو يرون بطنها أو يرون أعلى صدرها أو يرون أسفل ظهرها؟ فقد ابتلينا في الحقيقة بنساء ماتت حشمتهن وقل حياؤهن وضعف وازع دينهن حتى صارت تتفسخ أمام النساء وكأنها تتفسخ أمام زوجها. وإن نظرة بسيطة إلى ملابس النساء في الولائم الكبيرة والزواجات لتطلعك البون الشاسع على ذهاب حياء كثير من نساء المسلمين، فأصبحت الثياب والملابس والفساتين مفتحة في تلك الأعراس وفي غيرها من كل جانب، حتى إنه لم يبق إلا العورة المغلظة. فكل ذلك مجانب للفطرة السليمة، مجانب للحياء، مجانب للعفة. فالمرأة أعظم شيء فيها عفتها وحياؤها ودينها، فيجب عليها أن تتقي الله في بدنها. فالمرأة عورة أمام المرأة، المرأة عورة أمام المرأة، لا يجوز لها أن تكشف شيئا من زينتها الباطنة. وإنما ما يراه أبوها منها أو يراه أخوها منها أو يراه ابنها أو عمها أو خالها هي التي يجوز للمرأة الأخرى أن تراه منك، وأما ما عدا ذلك فهو من خصائص نظر الزوج. فالواجب علينا أن نتقي الله عز وجل في هذا، والله أعلم.